الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والحفظ والكفاية والوقاية والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وواحد منها للرباعي المجرد، وهو باب واحد، ووزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، بأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد. وستة منها لملحق دحرجا، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. نعم. الآن سننتقل انتقالة شاسعة لنغادر من الثلاثي ونسافر إلى الرباعي. الرباعي كذلك على قسمين. الرباعي إما أن يكون مجردا أو مزيدا فيه. الرباعي إما أن يكون مجردا أو مزيدا فيه. جزاك الله خير. بس هذا الجزء أين؟ الله يكرمك. الرباعي المجرد باب واحد. مجرد الرباع باب واحد، مثاله دحرج وهو عامد. مجرد الرباع باب واحد، مثاله دحرج وهو عامد. إذن باب واحد. ما هو هذا الباب؟ باب فعلل. يفعلل فعللة وفعلالا. طيب، السؤال: ما بالكم معاشر الصرفيين كررتم اللام؟ لماذا تكررون اللام؟ لأنهم لم يضعوا في الميزان الصرفي إلا ثلاثة أحرف تقابل الحروف الإيش؟ الأصلية. مشكلتنا مع مثل الفعل دحرجة حروفه كلها إيش؟ أصلية. هل يمكن أن تستغني عن حرف الجيم تصبح دحرة؟ لو استغنيت عن الدال حرجة أو حرجة، ما يصلح. كل الحروف هنا أصلية، لا يمكن أن تستغني عنها إذا صرفت الكلمة. تقول يدحرج ودحرجة ودحراجا، وهو مدحرج وذاك مدحرج، مفهوم؟ طيب، إذن دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وزلزل يزلزل زلزلة وزلزالا، ووسوس يوسوس وسوسة ووسواسا. كم مصدرا عندي هنا؟ عندنا مصدران الكلمة. نعم، طبعا هذا الكلام ربما ترجع فيه مثلا إلى كتاب مراحل الأرواح لأحمد بن علي بن مسعود في الصرف، وبعض الكتب الكبيرة شروح الشافية وكذا، يبينون لماذا اختاروا اللام ولماذا جعلوا الحرف الثاني ساكنا. هذه تعليلات صرفية ما نريد أن ندخل فيها في هذا المتن. طيب، لماذا جعلوا الثاني ساكن؟ لماذا لم يجعلوا الثالث هو الساكن؟ مفهوم؟ فهذه كلها تعليلات صرفية، يعللون بتعليلات لما تكلمت به العرب. إذن هذا سهل جدا أن تحفظ أن الرباعي باب واحد. إذن حروفه كلها إيش؟ أصلية، الحروف هنا كلها أصلية. هل الأفعال هنا متعدية أو لازمة؟ يقول يأتي متعديا ويأتي لازما، لكنه يذكر أن التعدية أكثر، قال للتعدية غالبا. فتقول دحرج الولد الكرة، أو دحرج زيد الحجر. وعندهم في اللازم مثال ذكره المؤلف، دربخ زيد، هذا لازم وليس متعديا. ومعنى دربخ أنه طأطأ رأسه. نعم نعم. طيب، الآن سيدخل إلى مسألة جديدة، هي مسألة الملحقات بالرباعي، ملحقات الرباعي. طيب، عندنا شيء يسمى الإلحاق، ما هو الإلحاق؟ عندنا بعض الكلمات في الأصل، ثلاثية، المادة حاء وقاف ولام يؤتى بها للضعف والهرم، للضعف وإيش؟ والهرم. إذا ضعف وهرم يقولون إيش؟ حقل بدون واو. إذا أرادوا المبالغة يقولون إيش؟ حوقل. هذه غير حوقل التي يسمونها النحت من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الإنسان يقولون حوقل، هذا يسمى نحتا. ما نتكلم عن هذا، لسنا نتكلم عن هذا، نتكلم عن حوقل التي هي بمعنى المبالغة في الضعف والهرم. طيب، ماذا تلاحظون بين حوقل وفعلل؟ هناك أشياء مشتركة لاحظها الصرفيون. ما الأشياء المشتركة؟ أولا عدد الأحرف، عدد الأحرف متساوي. ثانيا الحركات والسكنات متساوية أو ليست متساوية؟ فتحة فسكون ففتحة ففتحة، هنا أيضا فتحة فسكون ففتحة فإيش؟ ففتحة. إذن إذا كان الفعل قد زيد فيه حرف، طيب، وساوى الأصل في عدد الحروف وعدد الحركات والسكنات ومواضعها، فإننا نعد هذا ملحقا بإيش؟ بالأصل. لهذا قالوا حوقل نلحقه بإيش؟ بالرباعي المجرد. طيب، قد يقول قائل لماذا ما قلتم إنه من الرباعي المجرد مباشرة؟ ما السبب؟ أن فيه حرفا هو في الحقيقة إيش؟ هو في الحقيقة زائد، فما يصلح نقول إنه إيش؟ إنه من الرباعي المجرد. أعيد، السبب أنه يعامل في مصدره وفي تصريفه معاملة هذا، فحوقل يحوقل حوقلة وحي قال، الأصل وحيو قال، لكن الكسرة بعدها واو صوتها مستكره عند العرب، فيقلبون الواو إلى إيش؟ إلى ياء لتناسب الكسرة، الحركة التي قبلها. طيب، لاحظ هنا حوقلة مثل إيش؟ فعللة. وحي قالا مثل فعلالا. ولهذا قال الكوهجي رحمة الله عليه ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين. المصدر هنا على نفس طريقة وعلى غرار إيش؟ على غرار مصدر الرباعي المجرد، مفهوم؟ طيب، إذن كل ما سيأتي من الأوزان في الملحق لا نطيل الكلام عليها، ستكون بنفس الطريقة، مثل فوعلة حوقلة على وزن إيش؟ فوعلة، وكذلك وزن فعولة مثل جهورة، جهورة، وفيعلة مثل هيمنة وسيطرة وبيطرة. طيب، نعم، هذه فيعلة، وكذلك فعيلة مثل عثيرة، وكذلك فعللة مثل جلببة، جلببة على وزن إيش؟ فعللة، لكن الباء الموجودة فيها في الأصل زائدة، لأن معنى جلببة المبالغة في الجلب وليس هو إلباس الجلباب، جلببة بمعنى ألبسها الجلباب أو ألبس الجلبابة، ما نتكلم عنها الآن، نتكلم عن جلببة بمعنى جلبه وإيش مع المبالغة، مع المبالغة. فإذا قلت جلبب الشيء فهنا على وزن فعلل، ويعامل معاملة الرباعي، فسمي بذلك، لذلك سمي ملحقا بال ملحقا بالرباعي. نعم، مفهوم هذا؟ من يعرف لنا الإلحاق؟ من يعرف لنا الإلحاق؟ تفضل. ايش المساواة، مساواة الفعل للفعل الأصل، أيوة، في عدد الأحرف وفي الحركات والسكنات ومواضعها وفي المصدر، في بناء المصدر. نعم، إذا حصل هذا يسمى ملحقا. فهمتم الإلحاق؟ حقيقة دائما الإلحاق هنا هو من أصعب الأشياء التي في هذا المتن حتى يفهمها الطالب، لكن أرجو إن شاء الله تعالى أنكم قد فهمتموها. فهمتم؟ في عدد الأحرف والحركات والسكنات ومواضعها، فتحة في الأول، سكون في الثاني، فتحة في الثالث، فتحة في الرابع، وهكذا. نعم نعم. طيب، لعلكم تقرؤون أنتم هذا الجزء، أنا بينت الأبواب الموجودة فيه، ولعلكم أنتم تقومون بقراءة هذا الجزء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.